أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وهدنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سوره الانبياء. قال المؤلف رحمه الله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صل على محمد بعد الصلاة. جعلنا السماء سقفا وهو الذي خلقنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي مخلوطتين كالشيء الواحد، أو كانتا شيئا واحد، ففتقناهما، ميزناهما من أصل واحد، وخلقناهما فجعلنا السماء من دخان ذلك الشيء، والأرض من حثالته. وهذا عندي، يقول المؤلف، وهذا عندي من أحسن ما أرى فيه من القول، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني قال الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي أنها كانت مجتمعة، ثم خلق الله فيها الهواء وابتعدت السماء من الأرض. يعني هذا معنى الفتك. والبعض يقول يعني كل واحد يأتي له بأشياء، يعني والأشياء مثل هذه لا بد أن يكون فيها علم توقيفي من الله سبحانه وتعالى ورسوله. أما الاجتهادات يعني الآن علماء الفلك الآن وما وصلوا إليه وضحوا لنا أشياء كثيرة في الفلك. فهذه يعني قال بعضهم أن الله سبحانه وتعالى ما كانت ملمومة ففرقها الله سبحانه وتعالى وجعل منها السماوات السبع والأرضين السبع، هذا معنى الفتك. والبعض يقول معنى الفتك أن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء وأنبت من الأرض الحياة، النبات وال، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي خلقنا من الماء كل دابة وكل طائر وكل سمك. ويحتمل عموم الآية للشجر، أو جعل الماء أصل كل شيء حي. وخلقنا من الماء كل شيء حي، أي كل الأحياء لابد لها من الماء، كل شيء حي لابد له من الماء. البعض يقول فيه حيوانات أو فيه نباتات لابد من الماء، يعني سواء اما بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة. لان عندنا مثل الضب يقولون انه لا يشرب، لكن انه ياخذ هذا الندى الذي ياتي في الاشجار او في الصحراء او كذا الصباح، ويعتبر له ماء، ويعتبر له مثل الماء. وكذلك الاشجار الاخرى الصحراوية نجدها عندما نقرا عنها انها تخزن الماء وتخزن البرودة، تبدا من هنا كانها ماء. اذا فالماء هو اساس الحياة، أساس الحياة الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون، أي أفلا يؤمنون بالله وقدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء. وهذه آياته الكونية تدل عليه، وآياته القرآنية تدل عقولهم عليها، يعني ترتب الآيات. يعني الله سبحانه وتعالى يعرف بآياته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبالمخلوقات. أي أفلا يؤمنون بالله وقدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء. وهذه آيات الكونية، السماوات وفي الأرض وفي الفلك وكذا، تدل عليه. يعني عندما يأتي الإنسان يتأمل في آيات الكون تدل على الخالق، تدل على أن هناك خالق لها ومدبر لها بدون قرآن بدون شيء. يعني هذه تلقائيا العقل عندما يأتي وينظر إلى هذه الأمور فتلقائيا لا بد أن يسأل هذا العقل السليم: كيف هذه السماء، كيف هذه الأرض، كيف هذا النظام، كيف أن هذه الشمس ما تتقدم، كيف أن القمر ما يتقدم، كيف أن الأرض في مدارها، كيف أن الزحل في مدارها، كيف أن، يعني وكل في فلك يسبحون. فهذه تثير العقل على أن يسأل. ها هذه القوة الهائلة وهذا الترتيب وهذا التنظيم وهذا الدقة المتناهية، لا بد أن هناك من يرتب ومن ينظم. فهذه آيات، آيات الله سبحانه وتعالى الكونية تدل عليه، تدل على الله سبحانه وتعالى، وهذه آياته الكونية تدل عليه، وآياته القرآنية تدل عقولهم عليها. الآيات القرآنية: أفلا ينظرون إلى السماء كانت رتقا ففتقناهما، وأفلا ينظرون إلى أنفسهم، أفلا ينظرون إلى الإبل، أفلا ينظرون. الآيات القرآنية تدل العقول على الآيات، على الآيات، الآيات الله الكونية، يعني تسلسل واضحة أن الآيات الكونية تلقائيا، هي تلقائية يصل إليها الإنسان، لكن الآيات، الآيات القرآنية تدل العقول على الآيات الكونية. وجعلنا في الأرض رواسي، هذا من الآيات، من الآيات الكونية الموجودة، جعلنا في الأرض رواسي جبالا رواسي ثابتة في أماكنها، يعني الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الجبال لا مجرد أنها نتصور فيها، ولا أنها مجرد أنها موجودة وفيها مراعي ولا فيها كذا ولا فيها شلالات ولا فيها، لا، لها أشياء كثيرة هذه منها، ولكن الله سبحانه وتعالى أشار إليها أنها رواسي وأنها أوتاد وأنها كذا. ولذلك الآن يعني بعض الجيولوجيين هم المتخصصين، الجيولوجيين هم اللي يتخصصوا في هذه الأشياء تقريبا، يقول أن هذه الحركة اللي موجودة الآن مثلا في مكة، نجد في مكة أن فيه سعار من البشر على تدمير الجبال اللي فيه. فدراسة فرنسية تقول أن هذا خطأ فادح ترتكبه، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قد وصفها بأنها رواسي وأنها أوتاد، ليش تزيلوها؟ ليش تزيلوها؟ يعني ما خلقها الله سبحانه وتعالى عبث، وإحنا لطمع الدنيا وحب الدنيا وعلى أساس الواحد يحصل لها مخطط هنا وواحد يأخذ لها أرض هنا، قمنا ندمر كل شيء. يعني فيه شيء قد تزيلها لسبب معين، ولو أن المسألة مسألة زينة وتفاخر ومناظر ما كان الله وضع الكعبة في وادي غير ذي زرع. لو المسألة مسألة أن المراد المنظر والكذا كان في أفضل مكان على وجه الأرض، وكان الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل من هذا المكان أفضل مكان على وجه الأرض، لكن المكان وضع يعني من الله سبحانه وتعالى هذا، هذه البقعة وهذا المكان، سواء في مكة في هذا المكان وفي طور سيناء في صحراء ما فيها شجر ولا فيها شيء، يعني أماكن المكان الوادي المقدس، الله سبحانه وتعالى قال خلعنا عليك أنك بالوادي المقدس طوى. فكذلك مكة عندما يأتي الله سبحانه وتعالى ويأمر إبراهيم عليه السلام يقول حط زوجتك وابنك، قال ربي تركت من ذريتي في وادي غير ذي زرع، وادي مع ذلك يعني تأكيد، لأن البعض يتبادر إلى ذهن كلمة الوادي أنها خلاص مكان للسيول قال غير ذي زرع، كان تحت ما فيه شيء، ما فيه جاف. فعندما يأتي الآن نريد أن نفعل بها يا أخي اترك الوضع على ما هو عليه، وخل الحجاج يدخلوا مرتاحين، وخل المعتمرين يدخلوا مرتاحين بدل الأذية، لأن ولا ما شاء الله إمكانية الدولة اليوم، إحنا نرى الدولة ما شاء الله حتى الجبال بنت وهي جبال وخرقت الجبال، لكن أن تأتي أنت وتمسح هذا خطأ، يعني حتى المهندسين أو الجيولوجيين يقولون هذا خطأ. وجعلنا في الأرض رواسي جبالا رواسي ثابتة في أماكنها أن تميد بهم، أي لتحفظها الجبال الرواسي من التحرك، حركة اضطراب وتزلزل تؤدي إلى زلزلة وإلى اضطراب. وجعلنا فيها سبلا فجاجا، في تفسير الإمام زيد بن علي عليهم السلام معناه مسالك، أي في هذه الجبال فيها طرق للمسافرين وطرق لكذا وطرق للمياه وطرق، وفي داخلها المعادن وفي داخلها المياه لعلهم يهتدون، يعرفون من أين يسلكون لوجود الفج الذي يتعين الخروج منه لسهولته، ويحتمل لعلهم يهتدون لمعرفة الله تعالى بما يرون من آياته ونعمه في الجبال. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، حتى لو رأينا الجبال، يعني في الجبال الله سبحانه وتعالى جعل من تكوينها أنها مكان للنبات، وكذلك لو نظرنا إلى النحل عندما الله سبحانه وتعالى أوحى إليها وش قال في النحل؟ وحينا اتخذي من الجبال، إذن الجبال مكان لوجود النحل، والنحل قال الله سبحانه وتعالى يعني يخرج منه شرابا مختلفا فيه شفاء للناس، إذن هذه نعمة موجودة في الجبال، جبال أشياء كثيرة من النعم التي فيها. لعلهم يهتدون يعرفون من أين يسلكون لوجود الفجنة. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أي سقفا للأرض من كل جهاتها، فأينما صار الإنسان من الأرض فالسماء فوقه، فهي محيطة بالأرض وبما بينهما محفوظا من كل شيطان رجيم، وهم عن آياتها معرضون لا يتفكرون فيها لأنهم مهملون لعقولهم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا كأنها سقف، لذلك يقال أن الفقير فرشها الأرض وسقفها السماء. والسماء يعني سبحان الله، يعني احنا فقدنا المنظر، منظر السماء وزينة السماء وإعجاز الإعجاز اللي في السماء والآية العظيمة لله سبحانه وتعالى في السماء. أنا رأيت مرة ما مسافرين في الخرخيل ونمنا في الطريق يعني في وسط ما فيها لا أنوار ولا فيها شيء، سماء صافية، شيء عجيب يعني مليارات النجوم أمام أعيننا، يعني أمام أعيننا لا يمكن استحالة تامة أن يستطيع أحد أن يعدها. وبعدين بشكل مظلة كأن الأرض كذا مظلة، لأن الأنوار تذهب التكوين الجمالي للسماء. أجمل ما رأيت، أجمل ما رأيت، يعني نجوم مليارات أمام أعيننا نشوفها، وكأنها يشهد الله كأنها ظل علينا المكان. فسبحان الله العظيم، لكن احنا في المدينة مع الأنوار ومع كذا ما نرى شيء. نعم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، قدره بما يناسب الإنسان والحيوان والشجر، فجعله لا يطول حتى يضر ذلك طولا اللي هو الليل والنهار، ولا يقصر حتى تقل فائدتها وتعدم. وكذا تقدير النهار والشمس، جعلها بمقدار ما يحتاجها لشعاعها وضيائها، والقمر بمقدار يصلح انقسامها أهلة فما فوقها حتى يتم، ثم ينقص حتى يغيب فيكون ذلك لمدة شهر، وبالقمر وسيره يتحدد الشهر، وبالشهور تتحدد السنة. إذن هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كل في فلك يسبحون. خلق الشمس وبقدر، يعني لو جلست الشمس شارقة على طول لملوا الناس ومرضوا الناس وجالهم من الأمراض وكذا وكذا، ولو غابت لكان الظلام سيء. ولذلك في الأماكن اللي فيها الشمس 6 أشهر أو النهار 6 أشهر والليل 6 أشهر تشتهر عندهم المرض اللي يسموه المرض النفسي اللي هو الاكتئاب، وأكثر مكان للانتحار في هذه الدول الاسكندنافية اللي يسموها اللي في شمال أوروبا تقريبا، في أماكن غير يعني ما الإنسان مجبر عليها. ولذلك يعني الليل والنهار عندهم شيء آخر، 6 أشهر نهار و6 أشهر ليل، ما بلاقيهم يحددوا لأنفسهم وكذا. وفي أماكن النهار 4 ساعات، وفي أماكن النهار 2 ساعة، وفي أماكن الليل كل كذا. سبحان الله، في نفس الكرة الأرضية. يفترض أن النهار، لكن العلماء الآن أوجدوا اللي يسموها فقه المغتربين أو فقه. أنا أعتقد أن المسلم ما هو مجبر على أن يعيش في هذاك المكان، مع أن الشريعة صالحة لأي مكان، الشريعة الإسلامية صالحة لأي مكان وأي زمن، لكن أن الإنسان يعني يكون في المكان الأفضل اللي يستطيع أن يعبد الله فيه. وهذه الأماكن الله سبحانه وتعالى قال يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا عادي جدا، 14 ساعة 16 ساعة، لكن الله سبحانه وتعالى ما كلف النفس لا طاقة حيث ما استطاع سوف يفطر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال وكل في فلك يسبحون، الأفلاك هي مجاريها التي قدرها الله لها فللشمس فلك وللقمر فلك ولليل فلك والنهار فلك وكل واحد يستحفي فلك. نعرف أن فيه المجموعة الشمسية وفيه المجموعة كذا وكل مجموعة نجوم أو كذا لها فلك، لها يسموها مجموعة، مجموعة المجموعة الشمسية فيها عدد القمر وفيها زحل وفيها عطارد وفيها عدد كثير من، وبحركة دقيقة إلى أبعد يعني يأتي شيء بسيط، يعني يأتي القمر أو تأتي الأرض في ظل الشمس فيصير عندنا الكسوف والخسوف، يعني لمجرد أن الأرض دخلت فغطت نور الشمس اللي يتجه إلى القمر فحصل هذا الشيء، ويأتي العكس يأتي كذا، يعني مسألة دقيقة إلى أبعد درجة تدل على أن الله سبحانه وتعالى قادر حكيم عليم سبحانه وتعالى، يعني ما هو اللي نراه بس نحن نرى شيء ماشي ولا نتعظه ولا نتفكر فيه، هذا كلها تحتاج إلى تفكر منا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، قالوا ها النبي يموت، وإيش أقول المشركين قالوا كيف هذا النبي يعني تحملوا فترة ويموت، قال ها إذا مات يعني ما في أحد يعني مخلد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، البقاء في الحياة، أفإن مت فهم الخالدون. طيب أنتم أصلا لو فكرتوا بعقولكم ما دامكم تقولون أنه بيموت طيب وأنتم بتحيوا، ما هو أنتم إذا كان هو بعظمته وبمكانته وبشرفه وبمكانته من الله ومنزلته من الله سبحانه وتعالى ميت، فمن باب أولى أنتم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، لعل هذا رد على الكافرين في قولهم نتربص به ريب المنون كأنهم لا يموتون. كل نفس منك ومنهم ومن غيرهم ذائقة الموت، تجد ألمه، شبها وجدان ألمه بذوق الشيء المر ذائفة ذواق، يعني لأنه لا بد منه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، في هذه الحياة من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى آخره، فكل هذا فتنة أي اختبار، أي يصبر العقلاء أي شبه الاختبار، لأن الله تعالى أو شبه الاختبار لأن الله تعالى عالم في الأزل بمن يصبر ومن لا يصبر، وكذلك الخير بأنواعه وهو اختبار، أيشكرون أم يكفرون، وإلينا ترجعون لتجزى كل نفس بما تسعى من ثواب أو عقاب. إذن كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الشر والخير موجود والله سبحانه وتعالى عالم، لا لا لا يتبادر إلى الذهن أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم، الله سبحانه وتعالى عالم من سيخلق بعد 100 سنة أو 1000 سنة أو 200 ألف سنة أنه من أصحاب النار أو من أصحاب الجنة، يعني هذا لا شك فيه. لكن هل مسألة العلم هذا علم يوجب العلم هذا يوجب أن يكون هذا من أهل النار؟ قلنا علم الله سابق غير سائق، من لا يجوز على الله الجهل، لو قلنا أن الله لا يعلم فمعناها أن احنا جزنا على الله الجهل وهذا محال، ولكن الله يعلم ما كان يعني كيف كان وما لم يكن لو كان كيف سيكون، ولذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا، ولذلك قال منهم شقي وسعيد، الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا سيكون شقي أو سيكون سعيد، ومع ذلك يكون التعامل معه على حسب عمله، فما كان مدى إيمانه فهو مؤمن ويعامل معاملة المؤمن، مع أن الله عالم أنه في أنه سينقلب وسيرتد، ولكن كان التعامل معه تعبيد أنه بالواقع اللي هو يعيشه هو، لأن هذا هو عمله، ولكن من تلقاء نفسه أو بسبب إغراءات أو بسبب ما شئت غير الموقف، أما أنه ارتد عن الإسلام أو ارتكب معاصي أو ارتكب، الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الشيء، ولكن علمه سابق غير سائق لك أنك تفعل هذا العمل، لا حاشا الله سبحانه وتعالى، لا مخير. وما جعلنا لنعم كل نفس ذائقة الموت، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، جعلوك محلا لاستخفافهم المتتابع، أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ مجرد استهزاء، يعني عندما يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله يتخذه هزوا، هذا يعني يتيم أم بالله ضعيف، ويأتي يتطاول على الآلهة، آلهتكم وأنتم العظماء وأنتم أصحاب المكانة وأنتم كذا، وهذه الآلهة اللي لها ولها ولها، وهذا إذا جيت وأنت ماشي واحد ما هذا اللي يضيقكم من الكلام ده، ولا جانت فيه واحد يا أخي لا ترد عليه، هذا اللي يعني استهتار واستخفاف. نعم، وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعدونه تكلم بما لا يناسب حقارته بزعمهم، يعني أنا أتكلم في أكبر منه، هو معروف أن هذا قدره، كيف يتكلم في هذا الشيء اللي أكبر من حجم؟ احنا نقول الآن يتكلم على قدك، تجي إلى أكبر من الواحد يتكلم على قدك. نعم، وهم بذكر الرحمن هم كافرون، وهذه غاية السخافة، أن يعيبوا الكلام في آلهتهم حتى لا تنفع ولا تضر، التي لا تنفع ولا تضر، ولا يعيبون على أنفسهم كفرهم بالرحمن الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهم مع ذلك يستحقرون من هو منتهى الكمال البشري صلى الله عليه وسلم ويسخرون منه. إذا كانكم تسخروا من هذا الرجل العظيم بسبب أنه يعني وصف آلهتكم، هذه الآلهة التي ليست شيء في الأصل، حجارة ولا ذاك اللي قلنا كان يسوي له صنم من تمر، وإذا جاء قام يأكله، يعبده يتعبده، وإذا جوع قام يأكل تمر من رأس الإله حقه. فإذا كنتم يعني تستخفون بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله على أساس هذه الحجارة، فما معكم عقولكم تشوفونكم أنتم؟ يعني ليش ما أنتم السفهاء، وأنتم يعني أنتم اللي في مكان الحجارة، أن تتركوا الإله الذي خلقكم ورزقكم وأعطاكم المال وأعطاكم الأولاد وأعطاكم، أنتم يعني يجب أن تحتقروا بهذا الفعل. خلق الإنسان من عجل، يعني أنا شفت هذه التفاسير عجيبة، يعني ما أدري كيف بعض الناس يكتب تفاسيره ولا يستحي من أن الناس، ولا أدري كيف الآخرين يقبلوها، يعني يمكن نجيبها العجلة التسرع في الأمور أو الميل إليه، معروف أن الإنسان في طبعه العجل، ولكن المعيد ما خالف مقتضى العقل أو كل شيء، يستعجل الإنسان في أمور سهل، لكن يستعجل في أمور بالعقل، أنك يبال لك أن تستعجل في أمور، يجب الإنسان يحكم العقل قبل أن يتخذ القرار. والإنسان أي الأكثر كالمطبوع على العجلة حتى كأنه خلق منها، لأن عجل الإنسان خلق من عجل مجاز عن كونه طبعه وعن كثرته منه، ويظهر أنه تهكم بالكفار إذا كان السياق في استعجالهم بالعذاب. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، لعل المراد بالآيات ما أصيبوا به فهلكوا، فهي آيات ومصائب عجلت عليهم لاستهزائهم، وهذا لأن طلبهم الآيات كفر بما قد جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحقوا العذاب. قال أحد المفسرين في خلق الإنسان من عجل إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وجعل فيه الروح، بدأت الروح في رأسه ثم نزلت، يعني فلما وصلت إلى عينيه رأى ثمار الجنة فأعجب بها، فلما وصلت الحياة إلى بطنه جوع، قال يا الله أخلص خلصني، كم بتقعد وأنت ما تخلص رجلي عجل؟ يعني هذا تفسير يعقل هذا يقبل، ومن هذا الشاكلة. وواحد مفسر آخر قال إنها قام ما قد خلص الله خلقه، ومفسر آخر إنها يعني يريد أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما وكذا، فما بقي إلا وقت بسيط، فاستعجل في خلق آدم على أساس لا تغرب الشمس ما قد خلص أنه يخلق. يعني حدثوا من حدثوا بهائم حدثوا إيش حدثوا، عجيب يعني بعض التفاسير ترجع تضحك. إلهنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنى عن سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر امورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسن. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.